فمات يذكرون كل ما يحتاج وسبح بحمد ربك وتعظيمه انه كان توابا. كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها بعض الروايات. يعني معناه انه يطبق القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما أمر به في القرآن، تأويله فتبدأ بعمر ربك وتغفر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو تأويله تنفيذ وتكبير وتحقيق ما أمر به بقوله فسبح بحمدك ربك وتغفر، أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قوله سبحانك اللهم وبحمدك تحقيق لقوله فسبح بحمد ربك، قوله اللهم اغفر لي تحقيقا لقوله واستغفره. لهذا جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده لما أنزل الله عليه تلك السورة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وهذا يبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الآخر أنها قالت خلق في القرآن، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق في القرآن. هذا الحديث يبين هذا الحديث كيف كان خلق في القرآن، يعني معناه انه يمتثل ما جاء في القران ويستسلم وينقاد لما جاء في القران، يمتثل الاوامر ويجتنب النواهي. فقوله عليه الصلاه والسلام يقول ورسوله وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي واول القران يطبق ما امر به، فهذا من بيان فيه تفسير وبيان لكون القران خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه ينتثل أوامره ويجتنب النواهي. وفي هذا امتثال في هذا الحديث تطبيق وامتثال بما أمر به عليه الصلاة والسلام، أن يسبح الله تعالى وأن يستغفره. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظم فيها الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. هذا الحديث فيه تعظيم ودعاء، فيه تعظيم للرب ودعاء، ولهذا يثابه بالركوع ويثابه بالسجود، وهو دليل على أن السجود وإن كان أمر فيه بالإكثار من الدعاء فهو أيضا محل لتعظيم الرب وتسبيحه، لأنه فيه سبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك بالنسبة للركوع وإن كان محلا لتعظيم الرب وقد أمر من تسلم بأن عظم الله الركوع فأيضا فيه دعاء، لأن قول اللهم اغفر لي هو دعاء. لهذا فإن السجود يذكر فيه من الدعاء ويؤتى به بما في تعظيم الرب لكن يغلب عليه الدعاء، وسوء الركوع يؤتى به لما فيه تعظيم للرب ويؤتى ايضا بالدعاء ولكن يغلب عليه ما فيه تعظيم الرب، لقوله عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فابشروا فيه من الدعاء فقبلوا ان يستجاب لكم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر وقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، وقال انه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رجيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني. على الله لا عند الرام مقدم فرصا لمعايا قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما أريده دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا وقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فجاءت علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا الحديث عن الحلاك رضي الله تعالى عنه وارضاه ان الخطاب امير المؤمنين كان يدخله على شيخ بدر يعني مع الكبار وهو صغير السن وقال بعض هؤلاء الاشياخ الكبار انك تاتي بهذا الذكاء ولنا اولاد مثله ولنا اولاد مثله يعني ما كنت تطلب ان ياتوك. فعمر رضي الله عنه وارضاه بين انه فعل هذا لما يعلمون عنه يعني من الفقه والحكمه وجوده الفهم ثم انه اراد ان يبين له وجه ذلك فدعاه مره وكان عنده هؤلاء الاشياخ فسالهم عن هذه السوره اذا جاء نصر الله والفتح فرايت الناس يدخلون في دين الله افواجا تصدق عند ربك واستغفره انه كان توابا فقال بعضهم امرنا الى ان نسبح الله ونستغفره اذا فتح لنا وانتصرنا وبعضهم لم يقل شيئا وبعضهم لم يقل بعضهم قال لا ادري يعني ادري وبعضهم لم يقل شيئا فقال ماذا تقول ابن عباس فقال هذا اجل رسول الله عليه الصلاه والسلام معناه انه قد اقترب اجله فسبح الحمد لله واستغفره. ولهذا كانت عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول ما صلى صلاه بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا وهو يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران. ففهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان فيها ايذان الإشعار بقرب أجله وأن عليه أن يستغفر الله وأن يفتحه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما صلى صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن كما جاء ذلك عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إن عمر قال ما أعلم منها إلا مثل ما تقول يعني أنها إيذان اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من جودة فهمه وكمال فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

يعزم مدة معلومة فإنه يكفر. وليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على إقامة 14 يوما عند دخوله.